بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. قوله عليه الصلاة والسلام يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، هل هذا يعارض أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة ولا تكفر بعمل صالح؟ لا، هذا دليل على أن الشهادة تكفر من الأعمال ما لا يكفره غيرها من أعمال البر، لأن الشهادة هي أعظم أعمال البر. ورجل جاد بنفسه وبدمه ومزقت يعني أعضاءه في سبيل الله فأجرها عند الله عظيم. ولهذا أيضا مما يدل على أن هذه القاعدة ليست مضطردة أن التوحيد يكفر الله عز وجل به من الذنوب ما لا يكفر بغيره، ولهذا كفر عن صاحب البطاقة كثير من الذنوب والخطايا التي نشرت عليه. والتوحيد إذا لقي المسلم بالتوحيد كفر الله عز وجل عنه الكثير من الذنوب، وقد تدخل الكبائر في هذا. وأما عامة الأعمال مثل الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة فهذه ذكر العلماء أنها مكفرة للذنوب دون الكبائر، كما جاء في الحديث ما اجتنبت الكبائر. نعم. بارك الله فيكم. قوله عليه الصلاة والسلام أسلم ثم قاتل، لو قال قائل إن هذا الحديث يدل على أن الشخص مهيأ وهو أهل للقتال بمجرد الدخول في الإسلام، هل هذا كلام صحيح؟ كيف؟ أنه بمجرد إسلامه يعني يحق له وهو أهل أن يقاتل، لا يقال له أنه يعني يجب عليه أن يستعد بأشياء أخرى، فهل هذا يعني؟ نعم، هو كذلك إذا دخل في الإسلام وأراد أن يجاهد فله أن يجاهد، يعني هذا هو المعروف، لأنه لو جاء في أرض المعركة وأسلم ونطق بالشهادتين ثم قاتل وقتل فهو في سبيل الله، يعني لأنه إذا أسلم والواجب الآن المخاطب به هو الجهاد إن كان واجبا، وإذا كان نفلا فالعمل الصالح الآن المتلبس به هو الجهاد، فالناس في عمل صالح فدخل معهم في الأعمال في العمل الصالح الذي هم فيه، وإذا وجبت الصلاة وجب عليه أن يصلي، فهذا هو الأصل أنه دخل في الإسلام ثم تقرب إلى الله بالعمل الصالح الذي هو عمل الزمان وعمل الوقت الذي هو فيه. يقول السائل في الحقوق المتعلقة بالتركة يذكر العلماء نوعين وهما الدين المتعلق بعين التركة والدين المرسل، فما الفرق بينهما؟ الدين المتعلق بالتركة هو ما يكون متعلق يعني بمال خاص، يعني مثل يعني عقار أو غيرها، يعني متعلقة بالمال الذي تركه. والدين المرسل هو الذي لا يكون متعلق بالمال الذي في أيدي الورثة، وإنما هو دين متعلق بذمة ذلك الميت، لأن الديون إما أن تكون متعلقة بأموال مثل يعني الميت ورث مثلا عمارة أو أرض وللناس فيها حقوق لم تسد قيمة هذه الأرض، فهذه متعلقة بعين التركة والمال الذي يقسم. والدين المرسل هو المطلق الذي لا يكون متعلقا بشيء من التركة ولكن في ذمة الميت، فهذا أيضا لا بد أن يخرج، لأن أولى يعني ما يسد به الدين هو من مال ذلك الميت، وهذا يعني أمر متعلق بذمته قبل موته، لأنه بمجرد موت الميت انتقل المال منه إلى الورثة، ولكن هذا مال يعني مات وهو في ذمته، فكذلك يؤدى يعني عنه بعد يعدى عنه من التركة سواء كان متعلق بعينها أو من الديون الأخرى. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.